بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: الإفطار قبل الأذان وعند غروب الشمس ما حكمه؟ كيف؟ الإفطار قبل الأذان لكن عند غروب الشمس. نحن ننصح كل مسلم أن يتبع الأذان في بلده، لأن المؤذنين حريصون، هذا فيما نحسب، حريصون على دخول الوقت، هذا وجه. ووجه آخر: من أراد أن يتبين هل غربت الشمس أو لا، فإن كان في البلد فإنه لا يمكنه ذلك، والتقويم لا يعمل عليه. أما إن كان خارج القرية، خارج مدينته، في مكان يتحقق له غروب الشمس، فليعمل على ذلك، حتى لو سمع في الراديو أذان البلد لا يعمل عليه، يعمل على نظره. نعم.